بين يديه سترة، لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يستر بين يديه. بماذا؟ ما الذي يبطل الصلاة مروره؟ ما وصلنا الناس منها. قول المؤلف رحمه الله: له الرد على الفتح على إمامه، هل هو على إطلاقه؟ أفعلك؟ لا، الوراء. على إطلاقه. الفتح على الإمام على إطلاق، يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح. كيف جاء؟ متى يكون واجبا؟ يعني إذا أخذ بما يجب، إذا أخذ القاعدة عشان يدخل فاتحة ركوع سجود، إذا أخذ الإمام بما يجب وجب فاتحة، وإن أخذ بما لا يجب لم يجب، لكن الأفضل فاتحة. طيب، إذا كان الإمام لو أننا فتحنا عليه لارتبك ارتباكا أكثر، يلا محمود، هل نرد عليه؟ إذا كان في واجب ردنا عليه كالفاتحة مثلا. طيب، إذا كان في غير واجب ما. نعم، تمام. المؤلف يقول: له لبس الثوب، له لبس الثوب، هل هذا على إطلاقه؟ نعم، يعني يجوز لبس الثوب. مثلا واحد يصلي ودخل، كان يصلي بالأول ثياب عادية، يوم دخل الناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح ويصلي، توافقون على هذا؟ لا، ما يوافق على هذا، لكن له ذلك إذا احتاج إليه، إما كما قلنا إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه. نأخذ الدرجة اللي يقول رحمه الله: وأقوى، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطل ولا سهوا. إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق، إن أطال الفعل، هل هذا يكون مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلا؟ لا، بالعرف. وكيف نقدره بالعرف؟ لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاته، ومن الناس من يهتمون كثيرا، نقول التقدير أقرب شيء مقال. إذا رأينا هذه الحركة تنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي، فهذا طول. ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة. أرأيتم الضحك؟ لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل ولو قليلا، لأن الضحك ينبي عن عدم الصلاة، بخلاف حركته في يديه أو في رجليه مثلا، فهذا لابد أن يكون. وقول من غير ضرورة، فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تبطل. لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصالت عليه واحتاج إلى عمل كثير يدافع عن نفسه، فإن الصلاة لا تبطل، حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا، فالصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن هذا ضرورة. وقد قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرك حركات كثيرة. طيب، الشرط الرابع ولا تفريق، الشرط الثالث ولا تفريق، يعني لم يفرق الأفعال،

بالتسبيح لأنه وإن ظهر صوته لا يضر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويسبح النساء. وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون مفروضا، لا سيما في تعليم الصغار. الصغير اللي في الابتدائي إذا أصابه الجواب ثم صفقوا له إيش؟ يكاد يطير من الفرح، لكن لو قال ما شاء الله جيد جيد يعني ما يقابل بالحماس. وأما استدلال بعضهم بكراهة التصفيق، نعم استدلال بعضهم على كراهة التصفيق بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيقال نعم إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا شك أن هذا من فعل الجاهلية، لأن الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهم يتعبدون بذلك، فمن تعبد به فهو مشابه للمشركين. وأظن بعض الفرق المبتدعة تصفق في الذكر، نعم صحيح أين صحيح تصفق، وبعضهم تزمر صفيق، وبعضهم تخبط بالأرض على الأرض بالصوت ويقال له التغبير، تغبير يعني اضرب الارض ولا ضربت بشده تخبر اكثر. فيقولون ان الذي يضرب بشده عند الذكر يدل على عمق العباده، ولهذا يضرب بشده حتى يطير الغبار. وسمعنا ايضا ان بعض الناس من المبتدعه يرقصون عند الذكر، صح صحيح. إذن تصفيق ورقص وصفير وتغبير بعد طول، ها لا أعوذ بالله. على كل حال كما سأسمعكم لا يظهر التشديد أو القول بالكراهة فيما إذا صفق الإنسان عند الإعجاب. قد يقول قائل هذه العادة مأخوذة من الكفار فتكره للتشبه، قلنا إنما حرم لعلة سال بزوالها. فإذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونه كما يفعل الكفار وليس محرما لذاته زال التشبه، وإذا زال التشبه زال الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي المصير لي شيء أو يجوز أن ينبه بشيء آخر؟ يتعين. طيب لو تعين لو نحنح لا يجوز، توافقون على هذا؟ لا، النحنح جائزة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. فالتنبيه بالنحنح جائز، لكن التسبيح أفضل. طيب